وإنما قال الشيخ رحمه الله قد بدأ من النفاق لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق أصله إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبا لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وقدحه كما فعل دولك بدين النصرانية فأظهر التمسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرطيس وخبره معروف في التاريخ. وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المشتري وبقيت في نفوس المنكرين كما يرى بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة. ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. فقال للداعي يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك واجعل المدخل من جهة ذل السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبرؤ من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم. فإذا أردت من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنه انتهى. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين. إذ أهل بيته وأصحابه مثل أو مثل هؤلاء الفاعلين الضالين. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين. إذ أهل بيته قوله هو علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من السابقين. ولا شك ان الظاهر شرهم عظيم وهم الباطنيه واشباههم لانهم دخلوا من هذا الباب وسبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تطرقوا الى اهل البيت ولكن مثالبهم شاءوا اما بغوا نسال الله العافيه. فهم شر عظيم على المسلمين وفتنتهم عظيمه. وعبد الله بن سبأ ذكر الذهبي انه ممن فرق بالنار وفي مشهور انه حرق ولم يحرق ولم يكن مع المحرقين نسال الله السلامه. نعم فرقه عليا. نعم الله سبحانه الذهبي انه ممن تحرقه عليا وانه انتهى ولكن بعضهم ذكر انه سلم فغرق وان لم يكن يمت الشر بعد موت عليه. نعم قوله علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين اهل الخير والاثر واهل الذكر والنظر لا يذكرون الا بالجميل لا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونخله جهنم وساءت مصيرا. ويجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن شأن القرآن خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله من منزلة النجوم وفدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المقصود من هذا أن كما يجب حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وتوليهم ومحبة أهل البيت وموالاتهم كذلك علماء المسلمين بعدهم من أهل السنة والجماعة الواجب حبهم بالله وموالاتهم والذب عنهم وبغض من عاداهم بالله لان الله قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض المؤمنون سلفا وخلفا اولياء فيما بينهم فعلى متاخرهم ان يحب متقدمه وان يهاجر ابتليه بالله سبحانه وتعالى كما يحب المؤمنين في زمانه، ومن عرفهم من الايمان يحبهم في الله ويواليهم في الله ويرغب اعداء الله ويعاديهم قديما وحديثا، حتى لا يكون في قلبه موده لاعداء الله ولا في قلبه بغضه لاولياء الله. نعم. وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم من كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمهديون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجود اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر، وجماع الاثار ثلاث اصناف: احدها عدم اعتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، الثاني عدم اعتقاده انه اراد تلك المساله بذلك القول، والثالث اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ، فلهم الفضل علينا والمنه بالسبب. يعني انهم بين ثلاثه امور: اما ان الخبر لم يبلغهم فجهلوه ولم يبلغهم، او بلغهم من وجه غير صحيح يعتقدون انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عذرهم. الامر الثاني ان بعضهم قد يفهم هذه المساله منه انها غير دال على هذه المساله المعينه، وان لديه ادله اخرى تخرجوا هذه المساله عن ذاك النص. والامر الثالث ان يظن او يعتقد انه منسوخ وان ما دل عليه النص قد جاء ما ينسخ. وقد بسط ابو العباس بن تيميه رحمه الله هذه الاعذار ونوع ادلتها وبين ما نشر في ذلك كتاب روح المنام عن الائمه الاعلام، وبين اعذار العلماء فيما قد يغلط فيه بعضهم، وان كل عالم يفوته شيء ويخفى عليه شيء، وليس كل عالم يحصي ما جاء في السنه وما جاء في الكتاب من المعنى، بل يفوته بعض الشيء، وهكذا قد يغلط في الفهم، وليعتقد بعض احكام منسوخه وليس المنسوخ، فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى. نعم. فلهم الفضل علينا والمنه بالتبليغ ما ارسل به الرسول صلى الله عليه وسلم الينا، وتبليغ ما ارسل به الرسول صلى الله عليه وسلم الينا، واذا ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وارضاهم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. قوله ولا نفضل احدا من الاولياء على احد من الانبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء. يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على الاتحاديه وجهله المتسوقه، والا فاهل الاستقامه ينصون بمتابعه العلم ومتابعه الشرع، فقد اوجب الله على الخلق كلهم متابعه الرسل. قال تعالى وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى أن قال ويسلموا تسليما. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال بعضهم ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا هو غش النفس وهو من الكبر، فإنه شبيه بقول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل من هذا قول جل وعلا إن الذين جاءوا في هذه الآيات بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم بفاعلين، يعني يحملوا ما في نفوسهم التعاظم والكبرياء على أن يخالفوا الحق ويرون أنهم أولى بأن يتبع هواهم دون هذا الحق الذي مالت نفوسهم عنه وأثروا عليه هواهم وبغيهم. نسأل الله العافية. نعم. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده بالعبادة وتضحية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم، ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويقول ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مبارز له، لكن هذا يقول هو الله، وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون الباطل أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله. وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال النبوة كتمت لكن الولاية لم تكتم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال مقام النبوة في برزخ هو الرسول ودون الولي، وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأن هذا جهل من جهتين، أولا جعل النبوة فوق الرسول، والرسل هم الأخص وخواص الأنبياء هم أفضل، وثانيا كون النبوة دون الولاية، وهذا أيضا غلط قبيح. فإن الرسل هم أفضل الناس، هم الأنبياء هم أولياء الله المؤمنون، الرسل هم خواص الأنبياء هم مقدمهم، ثم بعد ذلك عموم الأنبياء الذين يوحى إليهم، ثم بعد أولياء الله المؤمنون من العلماء والأخيار. هذا جاهل قبيح العربي جعل المقام بالعكس، واملى اليه شيطان وهواه، هذه مقاله الحنيه، مقام النبوه فوق الرسول فوق الرسول دون النبي، جعل الانبياء فوق الرسول، عكس القضيه التي عليها اهل العلم، ثم جعل الولايه فوق الجميع. نسال الله العافيه. نعم. والنبوه اخص من الولايه، والرسالة أخص من النبوة كما تقدم النبي التنبيه على ذلك. وقال ابن عربي أيضا في خصوصه ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه بالحائط في موضع اللبنتين، ويرى نفسه تنقطع في موضع اللبنتين فتكمل الحائط والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام كما هو أخذ عن الله في الشرع، وما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه لأنهم يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك كل هذا كلام سفسطة ما لا وجه، الحائط ليس فيه إلا لبنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في ذهب ولا فضة، إنما ورد المثل بقصد كامل، هو سواء من حجر أو من اسمنت أو من لبن أو من أي شيء، حجر قصد كامل لم يبقى فيه إلا موضع لبنة، وكان هو موضع اللبنة لأن الله كمل به الرسل وختم به الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى بعد ذلك شيء. هذه السفسطة التي قالها العربي الإمام على الوجود لا وجه لها، وإنما هي في الحقيقة هوس في العقول، فساد في الرأي والتلبيس على الناس لا حقيقة، بل هم أشبه بكلام المجانين والمجذوبين الذين ذهبت عقولهم بالشكر ونحوه. نعم. فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك، يعني يطلع لله ما يحتاج واسطة الرسول. نعم. الذي يوحي إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإن فهمت ما أشر إليه، الذي يوحى إليه وإلى الرسول، لا إلى الرسول، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى، نعم الذي يوحى الذي يوحى إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع، فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسل المثل بلبنة فضة ويجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل، تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، وكيف يخفى كبر من هذا كلامه، وله من الكلام أمثال هذا وفيه ما يخفى منه الكبر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى نقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد ومنه ما يظهر إلا للناقد الحاذق البصير، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكبر ابن عربي وأمثال فوق كبر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية تسترك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لأظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطنون الكفر وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. يعني إذا عثرنا عليه وعرفنا زيته ونفاقه وزندقته لا تقبل توبته، بل يقتل لأن شره خفي فوجب إعدامه حتى يسلم الناس من شره. أما إذا جاءنا تائبا نادما قبل أن نعرف حاله وترك ما هو عليه فهذا حينئذ هو يقول الأرجح في قبل توبته، كما قال تستغفرين في قصر بن عروة. المقصود أن الزنادقة هم أهل النفاق بعد الأول، فإذا ظهر نفاقهم وعنادهم وخبزهم وجب قتلهم حتى يستراح من شرهم. أما إذا جاء تائبا نادرا قبل أن نعرف حاله، قبل أن نفتش عنه، قبل أن يظهر منه ما ظهر من الزندقة، فهذا حينئذ مثل ما يقول الكفار الآخر. نعم. والله المستعان. قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياته. هذه العبارة بالأهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين، في هذه مختلة على ما يراجع الأصل. يظهر لنا منه كلام أبي بكر قبل أن تقرأ قال انتهى، يظهر لنا منه كلام أبي بكر داخل الناس، يمكن يراجع الأصل ونصف طبعة أخرى يعني تغيير طبعة أخرى يعني كلمة هو مستقيم أو عبارة هي مستقيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. منهي قد يغلط فيها منهي أو منهون قد يغلطون فيها طامعون وخطاؤون. بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين، ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعها الأمر الخارق للعادة. ولكن كثير من المتأخرين

محمود في الدين ومذموم ومباح، فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. وهذا هو المقصود من إيجاد الخلق، أن يستقيموا على طاعة الله. أما الكرامة فلها أسباب، ولا ينبغي للعاقل أن تكون كرامة هما له أو مقصدا له، لا، بل يجب أن يكون قصده وجه الله والدار الآخرة واتباع ما جاءت من الرسل حتى يستقيم على هذا الحال. فإذا بلي استر الله له من الآيات والدلائل والخوارق والكرامات ما يريد وما يؤيده وينصر به الحق. فالمقصود من خلقه وإيجاده أن يكون عبدا لله ويكون مطيعا لله ويكون واقفا عند حدود الله، سواء أعطي كرامة أو لم يعطى كرامة. ولهذا مضى أغلب الصحابة وأكثرهم بل كلهم من الآخرين ولم يجد على أيديهم كرامات، لأن إيمانهم كان أغناهم عن ذلك. أغناهم الله بإيمانهم الصادق وصلتهم وعلمهم وما فتح الله عليهم من المعارف عن أن يحتاجوا إلى الكرامات. وجرى لبعضهم ما جرى إقامة للحق وتأييدا للحق وإظهارا لفضلهم وعلو منزلتهم عند الله عز وجل، كما جرى لسيد الحضير لما كان يتلو القرآن وتنزلت له ملائكة، وكما جرى لعباد بن بشر وسيد أيضا لما خرج من عند ريق وصلى في ليلة مظلمة أضاءت أصواتهما لهما حتى وصل إلى بيوتهما. قال الشيخ: السهر وردي في عوارفه، وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين وهذا أصل كبير في هذا الباب. هذا ظل عندك؟ يبرق ذلك الكلمات مبدأ كلام شهر. ما تنقبل كلام. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ: السهر وردي في عوارفه، وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا السلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه بصحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فالسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل كرامة. والله هذا أصل كبير وهو مستقيم. نعم، لأن ما ذكر بعد هذا ضلال الناس، إنما ذكر أن بعض الناس يتسوق في هذا الشيء. وهذا أصل كبير في هذا الأمر. يعني أصل كبير، هذا أصل كبير في أن ينبغي المؤمن أن يحرص على الاستقامة لا على طلب الكرامة، فإن طلب الكرامة إنما تحصل في الغالب لإظهار فضل الشخص أو لتأييد ما هو عليه من الحق. فالصحابة لما كانوا غير محتاجين لهذا الشيء وعندهم من الإيمان والبصيرة والهدى والعلم ما يغنيهم، قلت هذه في عصرهم حقهم، وتحكم لمن دونهم برواتب لئلا تزل قدمه حتى يتبصر حتى يثبت على الحق. فينبغي لك ألا تكون مشغول في هذا الشيء، وأن تستغني بما أعطاك الله من العلم والصيرة عن هذه الأمور، فهي معول على أن تكون على الطريق. ولو وقعت لك كرامة لخالق وأنت لست على الطريق فأنت متهم، قد تكون بلاء عليك، تكون مما أوقعه الشيطان وزينه الشيطان فتغتر بذلك. نعم. ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إذا كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطل، وهؤلاء يشهدون. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطل. باطل وفي الباطل الموجود الباطل المعني بالحال أحوال العارفين التي تقع لهم. والمعنى المعنى أن قد يؤثر في غير شيئا يسبب هلاكه، هل يقاد به وهو ليس باختياره، فقد يقع ذلك غير اختياره، مثل النظرة في العين قد تقع غير اختياره العين وليس بقصد منه، وإنما نفسه تتوق لشيء فيؤثر ذلك في المعين. فهكذا أحوال العارفين قد يحصل منهم أشياء من نظرات أو كلمات تؤثر في الآخر حسب ما عنا لهم من أحوال أو كرامات ظنوها كرامات، فربما تأثر غيرهم بذلك كما يتأثر معي بالعين. هذا عند أهل التصوف، قالوا هل يقال به أم لا، لأنه لا يسمى مختارا ولا قاصدا، والصواب في هذا التفصيل، صواب عند أهل العلم التفصيل، فإن قصد العائن أو صاحب الحال بعمله قتل الأخ قتل الآخر بيده إذا عرف منه ذلك وقر بذلك، وإن كان لا إنما قال أنه وقع منه غير قصد ولم يوجد ما يدل على أنه قصد هذا الشيء فإنه لا يقال به، ولكن يكون باب قتل خطأ. نعم. ندم خدم الكفار إذا عرف أنه بأسبابه. نعم. إن قصد أثم. نعم. هذه نعمة للشيطان، قاعدة الكرامة هي الشيء الذي يقع من عند الله ليس يلعب فيها صنع، ويكون موافقا للشرع لا مخالفا للشرع. فأما الأشياء التي تقع مخالفة للشرع كالذي يقال يقول إنه وقع مع عرفات ولم يحرم ولم يطوف ولم يسعى، هذا ليس من الشرع ولا من أعمال الشياطين. فإذا ادعى هذا فالشياطين قد تحمله الشياطين بلا بلا بلا ثم تعيده كما وقع الكثير من الناس. نعم. وهؤلاء يشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني. يشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه سيتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون، إن آلاء به ليس بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. نعم. إنما أولياء المتقون. نعم. وأما ما يبتلي الله به عبده من السر بفرق العادة أو بغيرها أو بالضراء وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بفرق العادة أو بغيرها أو بالضراء صار بالسراء. نعم. جاء ضدها الضراء. نعم. وليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه وشقي بها قوم إذا عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. هل قالها شيء؟ قال صحيح وتقدم غير مرة. ما هي تعلق عليه؟ قال أخرجه أول عليه في رقم صفحة أخرى، قال أخرجه أحمد بن السني في عمل يوم الليلة من حديث عبد الرحمن بن خندق رضي الله تعالى عنه: وتمامه من شر ما خلق وبرأ وبرأ، من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرض ما يعرض فيها، من شر ما برأ في الأرض، من شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، من شر كل طارق إلا طارق إلا طارق من يترك الخير يا رحمن. وإسناده صحيح. عن من؟ الشايب. شايب. وآخرين. السلام. ناصر الدين أحمد شافعي. نعم. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون. نعم. نعم. نعم. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات. لأني أذكر الشيخ تقي الدين مع أهل أحمد، أهل موسى المديني وآخرين، هذا أهل أحمد. نعم. أبو الحنبش هذا على يعني ليس له إلا شيء قليل من الصحابة المقلين جدا. نعم. نعم. نعم. والكون كله داخل تحت هذه. يمكن صاحب الإصابة يعني هذا الإصابة. نعم. حمد الله. نعم. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. النوع الثاني: الكلمات الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: وإنما قال في هذا الحديث الكلمات الكونية لأن قال فيها لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذا الوصف إنما ينطبق على كلمات كونية، فإنه إذا أراد شيئا لم يرده رد سبحانه وتعالى، بخلاف الكلمات الشرعية القرآن التعوذات الشرعية التي شرعها الله، فهذه قد يجاوزها الفاجر، قد يؤمر كما هو الواقع. فأكثر الخلق خالفوا الكلمات الشرعية، خالفوا ما في القرآن، ولهذا ننبه على هذا بقوله: التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذا التنبيه من الحديث هذا يبين أن المراد بها الكلمات الكونية. نعم. صلى الله عليه وسلم فرق بين الكرامة والخارق والمعجزة. نعم. أقول التفريق بين المعجزة والكرامة، كان تكون المعجزة على غير مثال الخارق. الأصل فيها أنها واحد، كرامة هي الكرامة والمعجزة الخارق للعادة. فإذا كان من باب التحدي فكما جاءت من الرسل هذه يقال لها معجزات في الاصطلاح. وتسمى كرامات في المعنى أيضا، وإن كانت على يد المؤمنين ليسوا من يدعى الرسالة من أتباع الرسل فهذه أخص اسم الكرامة، وهي معجزة أيضا للنبي الذي جاء بمعالي هذا المؤمن. فإن كانت ليست مع الأنبياء ولا مع المؤمنين فهي من الشعاوذ التي يأتي بها الشياطين، وإن سمت خارقا لكنها في الحقيقة شعوذة من الشيطان وتزيين من الشيطان وتلبيس حتى يظن الناس أن هذا مؤمن أو أن هذا نبي وليس كذلك. ولهذا قال العلماء كما تقدم الميزان التزامه بالشرع، من كان ملتزما بالشرع مستقيما عليه ظاهرا وباطنا فما وقع له من الخوارق والكرامة، وإن كان غير ملتزم هو مما تأتي به الشياطين من الخوارق لأربابها للتلبيس على الناس أو لقضاء حوائج لأوليائهم من الإنس، كما قال على السحرة والكهان والمنجمين تلبيسا من الشياطين وتغريضا بهؤلاء. نعم الله الحديث أشار من الحسن إلى رقم جلد الصفر أي جلد؟ ثالث طيب 19 رميل 19 وجلد الثالث 419 وجلد الثالث نعم شيار شيار مثال صفحة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني الكلمات الدينيه، وهي القران وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي امره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والامر بما امر الله به، كما ان حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها، فالأولى تدبيرية كونية والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية، وقدرة الأولى التأثير بالكونيات إما في نفسه كمشيه على الماء أو وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية. فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه. فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يملك الحوادث اللي عنده حوادث نصف الخوارق ومقدرة الخوارق يعني أن تقدم أن الكلمات نوعان: كلمات كونية قدرية مقتضاها تنفيذ ما قضاه الله وقدره في العباد، كما قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمة بالبصر. كلماته الكونية نافذة لا رد لها في جميع الخلق من مكلفين وغير مكلفين، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وحظ العبد من ذلك أن يؤمن بهذا الشيء ويصبر ويتحمل، وإذا أصابه ما يكره قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حظه منها، أن يؤمن بذلك وأن حق وأن قدر الله نافذ، وأن ما أصاب العبد لم يكن لخطئه، وما أخطاه لم يكن مصيبة، وما يخلق الله من العادات للناس من أنبياء والمؤمنين هذا له فيه الحكمة البالغة. هو يخلق العادات للرسل والأنبياء لتأييدهم وبيان صدقهم وأنه من عند الله، ويخلق العادات للأولياء للمؤمنين إكراما لهم وتأييدا للحق الذي هم عليه وإقامة الحجة على أعدائهم وخصومهم وسدا لحاجتهم عند الحاجة. قد يحتاج إلى الماء في مكان لا ماء فيه، فيخلق الله له العادة بأن يوجد له ماء من غير سبب يعلمه الشخص، فيجد ماء مهيئا له في إناء فيشرب في الصحراء، أو ينزل المطر عليه حالا بقدره بقدر حاجته فضلا منه وإحسانا. وقد يفعل هذا بغير المؤمنين، قد يخلق العادة لغير المؤمنين رحمة منه العبادة، قد يكون كفارا في مهلكة مرماه فينزل الله عليه المطر حتى يعيشوا، لأن أجالهم ما حضرت، أجالهم حتى الآن لم تحضر، فينزل الله المطر. أو البهائم فينزل الله المطر لأنها لم يقدر موتها، بقي عليها أجل، فينزل الله لها المطر فتعيش وهم أعداؤه. وقد يجعل ذلك خارقا لأوليائه وأهل طاعته إكراما لهم وتأييدا لهم، قد يكون ذلك لإقامة الحجة على الأعداء والخصوم بأن يعطيهم الله شيئا من الكرامات. تقدم أن الكلمات نوعان: كلمات كونية قدرية مقتضاها تنفيذ ما قضاه الله وقدره في العباد، كما قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول يكون فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كافٍ بالبصر. كلماته الكونية نافذة لا رد لها في جميع الخلق من مكلفين وغير مكلفين، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وحظ العبد من ذلك أن يؤمن بهذا الشيء ويصبر ويتحمل، وإذا أصابه ما يكره قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حظه منها، أن يؤمن بذلك وأن حق وأن قدر الله نافذ، وأن ما أصاب العبد لم يكن مخطئا، وما أخطاه لم يكن مصيبة، وما يخلق الله من العادات للناس من الأنبياء والمؤمنين هذا له فيه حكمة بالغة. هو يخلق العادات للرسل والأنبياء لتأييدهم وبيان صدقهم وأنهم من عند الله، ويخلق العادات للأولياء للمؤمنين إكراما لهم وتأييدا للحق الذي هم عليه وإقامة الحجة على أعدائهم وخصومهم وسدا لحاجتهم عند الحاجة. قد يحتاج إلى الماء في مكان لا ماء فيه، فيخلق الله له العادة بأن يوجد له ماء من غير سبب يعلمه الشخص، فيجد ماء مهيئا له في إناء فيشرب في الصحراء، أو ينزل المطر عليه حالا بقدره بقدر حاجته فضلا منه وإحسانا. وقد يفعل هذا بغير المؤمنين، قد يخلق العادة لغير المؤمنين رحمة منه العبادة، قد يكون كفارا في مهلكة مرماه فينزل الله عليه المطر حتى يعيشوا، لأن أجالهم ما حضرت، أجالهم حتى الآن لم تحضر، فينزل الله المطر. أو البهائم فينزل الله المطر لأنها لم يقدر موتها، بقي عليها أجل، فينزل الله لها المطر فتعيش وهم أعداؤه. وقد يجعل ذلك خارقا لأوليائه وأهل طاعته إكراما لهم وتأييدا لهم، قد يكون ذلك لإقامة الحجة على الأعداء والخصوم بأن يعطيهم الله شيئا من الكرامات ليعلم الخصوم فضلهم وأنهم على حق، كما جرى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكما جرى لكثير من المؤمنين الذين احتاجوا إلى ذلك، فجعل الله لهم كرامات تؤيد ما هو عليه من الإيمان، كما جرى لأهل الكهف، وكما جرى لسيدنا الفضيل ولعباد بن بشر ولغيرهما من الكرامات، وكما جرى للرسل عليهم الصلاة والسلام، كل هذا تبع الكلمات الكونية. أما الكلمات الشرعية في مثل القرآن مثل التوراة مثل الإنجيل مثل أوامر الله للرسل بأن يفعلوا كذا ويتركوا كذا ويأمر الناس بكذا، هذه كلمات شرعية. قد يوفق العبد فيمتثل فيكون ذلك من سعادته، وقد لا يوفق ولا يمتثل فيكون عاصيا. وكلمات الله الشرعيه قد تطاع وقد لا تطاع من الناس، قد يطيعها بعض الناس وقد لا يطيعها بعض الناس. فان الناس هم مامورون بان يوحدوا الله ويعبدوه ويصلوا ويصوموا، فقد اطاع هذا الامر بعض الناس وهو قليل، وعصاه الاكثرون، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لكن كلمات الله الكريميه لا يعصيها احد ولا يستطيع ان يخالفها احد. ما قدره الله وما شاءه الله في الناس في العالم امر كائن لا يصلح ترده. وما قدره الله من موت لا بد يكون الموت، من فقر لا بد يكون، من غنى لا بد ان يكون، من حرب لا بد ان يكون، وهكذا ما قدر الله يقدر في سابق علمه وقضى به امره الكوني هو واقع. نعم. ولهذا قال العلماء تجتمع الكلمتان والإرادتان في حق المطيع المؤمن، فإنه إنما أطاع بكلمات الله الكونية السابقة في أنه يطيع، ثم هو وافق الكلمات الشرعية والإرادة الشرعية، فاجتمع له الأمران، موافقة الإرادة الشرعية والكلمات الشرعية وموافقة الإرادة الكونية والكلمات الكونية التي بها وجد هذا الشيء من طاعة وترك معصية، فصار بها صارت الإرادتان والكلمتان في حق المؤمن موجودتين. وأما في حق العاصي والكافر فليس عنده إلا الإرادة الكونية والكلمات الكونية، وقد خالف الكلمات الشرعية والإرادة الشرعية لم يطبقها ولم يوفق له. فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة، فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه، فالخوارق النافعة تابعة للدين قادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع كما كان السلطان والمال النافع. وهذا أمر واضح، فإن كثيرا من الناس من أهل الإيمان والتقوى لم يرى لهم خوارق لا من الصحابة ولا من بعدهم، فإن يكون هذا نقص في إيمانهم ولا قدح فيهم، فإن أكثر الصحابة لم تقل لهم كرامات، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، خير الناس وأكثر الناس إيمانا، فهذا لا ينقص من أقدارهم شيئا، وهكذا من بعدهم من السابعين وأتباع السابعين والأئمة الكبار إلى زماننا هذا، هذا لا يضر، إذ قد تكون الكرامة والخالق في حقه في بعض الأحيان من أسباب بطلته وكبره وعجبه فيهلك بسبب ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا لم يعطب شيئا من ذلك فقد يكون خيرا له حتى يقوى إيمانه ويكون إيمانه بالغيب وليس هناك ما يؤيده من المشاهدات الخارقة، فيكون هذا أكمل في إيمانه لأنه آمن بالغيب وصدق بالغيب واستقام على الغيب وتبع الغيب، وصار ذلك أكمل في إيمانه وأكمل في خضوعه لله وإخلاصه له سبحانه وتعالى، وأبعد له عنه الخطر العجب الكبر والترفع على الناس، وهكذا الرياسات اذا كانت تابعه للدين ومؤيده للدين صارت في حق صاحبها خيرا وفضلا، وان كانت تكسبه عجبا وكبرا وظلما للناس صارت شرا بحق نسال الله السلامه. كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك ما هو مأمور به وهو على سبيل نجاة فإن ذلك ما هو مأمور به وهو موصولة، إنني هو مأمور ذلك معمر أحسن أحسن ما سوف أخي أرسال معنى الذي فلا أسمع وإن ذلك ما هو مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا من أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا. ثم إن الدين إذا صح علما ثم هذا غلط من يقول ما ليس همه الجنة أو النار هذا غلط. فإن المؤمن مطلوب منه أن يهتم ويحذر ويحرص على حصول الجنة ويحذر النار كما كان الرسل عليه الصلاة والسلام كذلك. فرجاء الجنة وخوف من النار من صفات الرسل ومن صفات المؤمنين. والذي يعرض عن هذا على خطر من الزندقة والكفر والضلال. لهذا قال بعض السلف من عبد الله بالحب أو بزعمه أنه يحب الله فقط هو زنديق. كيف لا يخاف الله ولا يرجوه؟ ومن هو حتى لا يخاف الله ولا يرجوه؟ قد قال الله في الرسل عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا. ما قال يدعون حبا بس بل يدعون رغبا ورهبا رغبا في الجنة ورهبا من النار. هكذا الرسل قال في حقه غيره أولئك يدعون يتقون ربهم ويستعينهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الرسل والأنبياء والمؤمنون خافوا عذاب الله ورجوا ثوابه وأحبوا حبا صادقا حملهم على طاعته وترك معصيته. لم يحملهم على الغلو أو العجب والكبر، لا، حملهم على طاعة الله وخوف منه والرب فيما عنده. العباد تكون عن حب وعن رجاء وعن خوف لا عن كبر وبطر وخيلاء وترفع على الناس. تمام. ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب فرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين. رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري. قال ضعيف فيه عند الترمذي وغيره. عطية العوفي وهو ضعيف مدلس ومقرر بالأحاديث الضعيفة 1821. لا الحديث أطور جيدة أطور جيدة بعضها بعضا وهو من قبيل الحسن. كان له لم يطلع على طرق كثيره فذكر بعضها الحافظ بن كثير رحمه الله على الايه الكريم. كذلك ما زاد فيه كافر نعم لا طريقه وطرق جيده نعم تشد بعضها بعضا نعم. وقال تعالى فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيدنه وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فظهر قال صحيح أخرجه البخاري وقد مضى بيان ما فيه. طيب قدم البخاري في الرقاق باب الشوافع من حديث أبي هريرة. مسافر لا بد له منه ما علق عليه ما علم لا مسافر ولا بد له الموت لا بد له نعم هذه نعم جزم هنا بين متى وجد الدين لا بد أن توجد الحاجة عند الحاجة عند الحاجة ويتقي الله جعل له مخرجا نعم استقام الدين وجد قد توجد المخارج يعطيه الله مخرج إما بشد جوعته وإما بوجود ما يفرضه وإما بكبت عدوه وإما بغير ذلك كما قال عز وجل وكان حق عليكم المؤمنين نعم نعم يا الحجز وقت الحجز في معيات المتوسلين في آخره نعم نعم فظهر أن الاستقامة حظ الرب وطلب الكرامة حظ النفس وبالله التوفيق. وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات. وقولهم لو صحت لأشبهت المعجزة فيؤدي إلى التباس النبي صلى الله عليه وسلم بالولي وذلك لا يجوز. وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة وهذا لا يقع. ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى. مما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع. قال المؤلف رحمه الله تعالى مما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية وسببها نور يقلبه الله في قلب عبده، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يذب عليه كوجود الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فما كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة من كان أقوى منها اشتقاقها ومنها كفشة فراسة من اشتراسة السبع لحريفة الفراسة فيها جمع القلوب لأمارات وأسباب ظهرت للعبد يتضح منها ما هجم على قلبه من ذلك الشيء المعين الذي غرسه في شخص أو قبيلة أو جماعة أو دولة أو ما أشبه ذلك بحسب ما وقع في قلبه من النور الذي نشع عن قوة إيمانه وكمال بصيرة. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. انتهى. وفراسة الرياضية وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها. وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبادة الرؤساء والأظلة ونحوهم وأصحاب عبادة الرؤساء والأظلة وألق عليه ويقع الأصل والأطباء الله أحسن أطباء أطباء أطباء وإنما فشف الميت وأشار الأطباء قبل إلى أمل إلى غير قد ينكشف الشيء من حركات القديم من نبضات قلبه من كذا شفافية. ودراسة خلقية وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل وبكبره على كبره وسعة الصدر على سعة الخلق وبضيقه على ضيقه وبجمود العينين وكرار نظرهما على درادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. قوله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها عن عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أذن فقال أعدد ستة من أدم فقال أعدد ستة بين يدي الساعة. قد يقع قد يتمرس بعض الناس قد يصير قد يفتر الجراجة الخلقية قد يحصل ومتفرس لحد ما قال قد لا يقع كل ما يعني يدنها من دون شيء أسباب ليس بلادي ليس بشيء لادي نعم فقال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتاني يأخذ فيكم كعقاص الغنم ثم استفارة المال حتى يعطي الرجل تقريبا قاعد عندي كقعاص قعاص هنا المهدد الله قال هكذا وقعص وقعص وقال صير وقعص وعقص جمع الدفين قعص وقال الصالح بسيطة ما عليه وعقص وقال الصالح في العين وعقص نعم ثم استدارة المال حتى يعطي الرجل 100 دينار حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا بحلال يسقط 100 دينار فكونه من أمانات الساعة يعطى أكثر فيسقط إلا بأولى وهو الآن كثير من الناس قد يعطى 1000 دينار و10,000 دينار ويسقط ولا يرى لأن هذه الغلبة النهوض وتعتمد الطلع ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم فتنة بينكم وبين بني الأبصر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 وروي راية الرائي والغين وهما بمعنى قال هذا الأخير أبعاد وقع كيف يقع ما أخبار بهم علق على هذا الحديث قال صحيح وهو مخرج في فضائل الشام صفحة 28 نعم أخذه البخاري في جزية جزية قال ما يخبر من الغادر هو أحمد ولم يخرجه أبو داود ولا كثير منه رواه البخاري وابو داود وابن ماجه والطبراني قال صحيح ما تعرف زين ما زال فاحنا في ابن ما زال زين من رواه احمد العلماء في تحمى الدواب العالية وآية قال بعضهم الاستثار لما قلت فيها من المسلمين العظيمة أما بلاغها ما شاء الله إلا أن هذه تكون خاصة بالله لم يجيها اليوم لأن العصر أما كل ما شاء الله نعم أعطى القعص الموت الوحيد ومات قعصا أصابته ضربة الموت ليش؟ الموت الوحيد الوحيد نعم شديد نعم ومات قعصا أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه وكغراب من حملات عصته يقطع الرحلة في عرفة عصته يعني عنده يموت مات حاجة يوم وكغراب داء في الغنم لا يلجئها أن تموت قعص وداء في الصدر كأنه يكسر العنق وعصت بالضم فهي مقعوصة والمقعاص والمقعص والقعاص الأسد يقتل سريعة وشاة قعوص تضرب حالبها أو تمنع الجرة لا نقل وقعصت ففرح ما كانت كذلك يكفي شو القعاص القعاص نعم القعاص عقص شعره يعقصه ظفره وفتله والعقصة بالكسر والعقيقة الضفيرة جمعه عقص وعقاص وعقائص وبالعقيقتين إمام بن ثعلبة صحابي وكفتاد حيث يشد به أطراف الزوائد وعقصة القرن للضم عقدته والمعقص كمنبر السهم المعوج وما ينتشر نقله فيبقى سنقه بالسهم فيخرج ويضرب حتى يطول ويرد إلى موضعه والمعقاص أسوأ من المعقاص والشاة المعوجة القرن وعقيصة مقصورة لقب أبي سعيد التيمي التابعي والأعقص من السيوف من سوى قرناه على أذنيه من خلفه والذي تلوت أصابعه بعضها على بعض والذي دخلت ثناياه في فيه والعقص محركة قرن مفاعلة في الواتر بعد العصر وبيته لولا ملك رؤوف رحيم فجارتني برحمته هلكت مستقر منه وكفته رمل متعقب لا طريق فيه وعنق الكرش والبخيل كالعقيق كحيدر وسكين العقيس عقيس عقيس كحيدر العيقص كالعيقص كحيدر وسكين والعقيصاء كرشة صغيرة مقرونة بالكرش الكبرى والعقنقصة والعقنقصة كعسى ساعة وقباع دماء ويبة والمعاقصة المعالجة لا تم صلح لنا وعاص تقليل القاد وعاص نعم من يلدعي قاص صليح قاص نعم نعم نعم وميكان وميكان وميكان وميكان وميكان وميكان وميكان ما ورد عندك الميتان والوتان هاتين ورد الحديث عن عقل ماله عجيب بين يدي الساعة موتي ثم بيت المقدس ثم موتان يأكل فيكم كفعات الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم هدنة تكون بينكم وبين العرب هذا يجب أن نبعد لأن ملاهيها عامة العرب من هدنة معاوية عامة العرب ما فيها أمم من العرب والموتان للتحرير خلاف الحيوان أو أرض لم تحي بعد وبالضم موت يقع في الماشية ويفتح وبالضم موت يقع في الماشية ويفتح لكن أشهر بالضم لا لكن تكون في أقوال من الموتى لكن الظاهر ما هو مراد كان الموتى لأن الأهل فعل النساء ما تعرض للوضع أو ما تعرض الله مع الظن اسمه ما هو إطلاق أن موتان وموتان ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأبصر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 ثم في اليوم في شيء في شيء وروي راية بالراي والغين وهما بمعنى ورواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني وعن حذيفة بن حسين قال ابن أسيد قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة. قال ابن أسيد بفتح ويحيى بن أسيد والثاني بفتح ابن أبو أسيد بن أم السعيدي والأسيد بن خويلد الأنصاري والأسيد بن وهيب والأنصاري حميدة في جلالة سابقة العهد بالضبط. فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. فقال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها. وعن حذيفة قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة. فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. فقال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها حتى ترون قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة والشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره رواه مسلم وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر قال قال صحيح قال أخذه مسلم في جسم باب الآيات التي تكون قبل الساعة وأخذه أحمد أبو داود بن ماجه نعم فروى مسلم وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كفر فسره في رواية أي كافر يعني في ملك هذا الضغط ثم على هذا يستدل مع بيان العظيم من رسول الأنبياء ومحمد عليه الصلاة والسلام ثم هذا يتبعه الأمم العظيمة ثم خرجت ثم خرجت ومن أيضا في ذكرته أن الله شرع لنا أن نستعيد منه في كل صلاة في آخر كل صلاة حديث عامر بن هشام هشام العامر ما بنا خلق الدجال خلق آدم إلى قيام الساعة أمر من أعظم من الدجال قول الباجه الدامه مختلفين ايهما خرجت كالاخرى على ايديها ثم جاء في احدى روايات القول من قدح العدم جاء في روايات القول من الشر قال بعضهم ما لعلها تخرج من عدم ثم تمتد تزيد حتى تكون لها خروج من الشر الله اعلم المشروع غالب في الدنيا، ولكن بعض الناس يجعل العين اليسرى فيها بعض الشيء يصل بسليمه. نعم. الشمع يعني، لا الشمع نعم. غدر بني الأصفر حصل هذا. غدر بني الأصفر. غدر بني الأصفر. غدر النصارى يعني. هذا قد كم مرة لكن بس يأتون على زمان غاية بهذا القيد يعني. غاية كان غاية. غاية تحتها 10,000 99,000 هذا ما حصل يعني هذا الصوت ما حصل. هذا الصوت يعني. والله قدره كثير. والله قدره كثير. نعم. ما يكون يعني الله عز الحروب الصليبية التي أشارت إليها. فيما سمعنا ما بعد ذلك اللي قال على هذا المسجد نبه عليه من رسول الله. نعم. الحديث ومكتوب بين عينيه كافة وراعية تنطق هكذا أو في مكتوب بين عينيه كافة وراعية تنطق هكذا يعني هل عروف كافة ثلاثة شخصان من الفتى الذي أمام الناس من الفتى الذي أمام الناس من الفتى المهدي المشهور أنه المهدي وأن عيسى يتفق لأم الناس في مكلة فرى هذا الحال الذي يساعد الثاني بين العيسى والمهدي هو أم الناس وقيم أم الناس يتأخر المهدي فيأبى عليه وقال أنت وفي مكلة ويكمل في الصلاة ثم يأمهم حيث بعد ذلك في كل شيء يقول هو وطائف عليه الصلاة والسلام. قال علق عليه صحيح رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قلت وهو على سقف الشيخين. وشو؟ حديث أنس هذا ما من نبي إلا وعند رسوله الأعور الدجال رواه مسلم. ما شاء الله وجوه نعم وجوه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قلت وهو على شرط الشيخين. طيب أخذهم البخاري في كتب باب ذكر الدجال ومسلم الترمذي وابو داود وقد قصر الشيخ ناصر فنفذه الى الترمذي. ثم الشافعي ما اخرجه من روى في الشافعي ما قال شيئا الشافعي الذي روى نعم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا يسمع الله. وروى البخاري وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويصير المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجده خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول ابو هريره اقرأوا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. واحاديث الدجال ويصير المال حتى لا يقبله احد وين الناس من الماء غيرت الاحوال تغيرا عظيما مما امرت الساعه راحته في الدنيا حتى إذا كان يقول بصفرة من الذهب وصولها يقول لا لو جئت بها بأس الآخر أما الآن فلا أحد يخرج بها. وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال فيهلكهم الله جميع أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم ويضيق هذا المختصر عن بسطها. وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها فقال من المغرب فقال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تسلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن عليها من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها خروج الدابة على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا أي أول الآيات التي ليست مألوفة وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك وكذلك خروج يأجوج ومأجوج. أول مراد بذلك أول الآيات التي ليس بعدها توبة ولا جهاد يعني أول الآيات التي متصلة بقيام الساعة وغريبة منها جدا ليس بعدها عمل ولا توبة بل كل يبقى له عمله ولا يتمكن الكافر ولا العاصي من التوبة لا حول ولا قوة إلا بالله وهي طلع الشمس في المغرب يعني. نعم أقصد إلا الجنة الأكبر. نعم. وإذا طلعت الجنة مع التوبة. إذا طلعت المغربية لا توبة. إلا إذا طلعت الجنة. لا معلق بالتوبة من دون الشمس. لكن إذا طلعت المغربية فالدابة على عيثها إن كانت دخلت قبلها فيها على عيثها متصل. ضحى. نعم. الله يبارك. نعم. لما قال اعدل بين يدي الساعة ستا ثم في الكسور خرج يجر رداء يخشى ان تكون الساعة التوفيق قبل ان يعلم هذه الامور الكسور يخشى ان تكون الساعة قبل ان يعلم ان هذه الامارات لا بد منها. تكون الكسور متى متاخر حفظك الله الكسور يوم مات ابن ابراهيم وهو متاخر لكن معنى أن تكون هذه الآيات إنما علمها روحي إليه بها في آخر حياته في السنة التاسعة والعاشرة. نعم. وكذلك خروج يأجوج ومأجوج كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر مشاهدة مثلهم مألوفة يعتبر عبد الله عن الدجال من جملة البشر. ملي آدم اللهم ويزيد مزيد كذلك. وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف ثم مخاطبتها الناس واسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات وذلك أول الآيات الأرضية كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية وقد أفرد الناس في أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة يضيق على بسطها هذا المختصر. قوله ولا يصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة رواه مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة. لم يقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول. الأول وروى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الإمام يعني غير مصدق، مجرد السؤال في هذا الوعيد الشديد، لأنه وسيلة إلى التصديق ووسيلة إلى إظهار أمره وإشهاد أمره حتى يصدقه الناس، صار وعيد على مجرد السؤال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ومن هذا يعرف أن ما وقع في بعض نسخ التوحيد وصدقه من غلط ليس في مسلم، وإنما غلط بعض النساخ زاد تصدقه، فالوعيد مرتب على السؤال فقط، فإذا جاء التصديق صار وعيد أشد وهو كفر. صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه صدقه بدعوى علم الغيب وكهنه المنجمين والرمانين وأشباههم كلهم مما يدعيهم الغيب ويلبس على الناس ليأكل أموالهم بالباطل. ولهذا جاء في الوعيد والتحذير: ليس منا من سحر أو سحر له، ليس منا من تكهن أو تكهن له، ليس منا من طير أو تطير له، لأن هذه الأشياء كلها تضر العقيدة وتفسد أحوال الناس. نسأل الله العافية. نعم. نعم. الله يدعي أنه تصديق في علم الغيب. وصدق الله في هذه القضية التي سأله عنها تتعلق مثلا بعلاج مريضة وكذا، فما صدق في دعوة علم الغيب؟ هذه مسألة جزئية لا يلزم عليها ما توعد عن الكفر، تصدق في أن هذا وقع فقط، ومن يعلم الغيب في أن هذا اللقاء قد وقع، أما أن يصدق في علم الغيب ولا بسبب قضية معينة يعم الحديث، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. ليس بالواحد أو ليس بالواحد. نعم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه. نعم، والمنجم لا شك من أقبح العرافين، يعني يدعي معرفة في نظر في النجوم وزعمه انها اذا اقترنت بكذا وكذا باسم فلان واسم امه واسم ابيه ونحو ذلك.